بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فانتهينا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في المثل الذي ضربه الله تبارك وتعالى لأصحابي أو لصاحبي الجنتين، فذكر المثل الأول سبحانه وتعالى وهو الذي ارتضى بجنته ورأى أنه صاحب الفضل وأعطاه الله تعالى لتفوقه وفضله ولشدة اغتراره بجنته استبعد البعث وقال أنه إذا بعث فإن الله تعالى يعطيه خيرا وأكثر من ذلك. قال جل وعلا: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. قال الشيخ سعد رحمه الله: أي قال له صاحبه المؤمن ناصحا له ومذكرا له حاله الأولى التي أوجده الله فيها في الدنيا من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، فهو الذي أنعم عليك بنعمة الإيجاد والإمداد، الإيجاد من عدم فصار موجودا والإمداد بالنعم وبكل ما يتعلق بالحياة. واصل خلقة الإنسان من آدم وآدم من تراب، وواصل عليك النعم ونقلك من طول إلى طول، من نطفة إلى علقة إلى مضغة معلقة في جدار الرحم إلى مضغة إلى عظام ثم كسوة العظام لحم ثم تطوره شيئا فشيئا إلى أن يصير جنينا فينفخ فيه الروح ثم يخرج إلى الدنيا ثم يترعرع جنينا طفلا غلاما شابا كهلا، وإذا طال به العمر صار شيخا ثم يتوفاه الله تعالى. فنقلك من طول إلى طول حتى سواك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة، الجوارح المحسوسة الأعضاء والمعقولة ما يتعلق بالذهن والفكر والعقل، وبذلك يسر لك الأسباب وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا كله بتوفيق الله عز وجل. ليس فقط، ولا يظن الإنسان أنه الكيس الإقفاز كما يسمونه، ليس هذا فقط، وإنما هو الإنسان يبذل الأسباب والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع أن تقدم ولا أن تؤخر إلا بإذن الله جل وعلا وإلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لا ترى من نفسك ولا تظنن أنك تفوق غيرك أو ذا الذي نلته سواء من علم أو مال أو جاه أو سلطان أو قوة أو تقدم أو علو أو ارتفاع أو تمكن أو منصب أو غير ذلك، إنما هو تيسير من الله وتسهيل منه، وهيأ لك ما هيأ من نعم الدنيا، فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك. ولهذا الذكر المعلق بالعرش: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لك، أي لا تحول لك من حال إلى حال، لا تحول لك من حال إلى حال مهما كانت الأحوال إلا بإمداد وقوة من الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، فالتحول إنما هو تقدير وقضاء وتيسير من الله جل وعلا، والتحول إنما هو بقوة من الله عز وجل، وهذه تسمى حوقلة وهي ذكر عظيم. فالحول والقوة كلها بالله عز وجل. فقال: نعم. فكيف يليق بك أن تقال فلم تحصل لك الدنيا بحولك وقوتك بل بفضل الله تعالى عليك، فكيف يليق بك أن تكفر بالله الذي خلقك من تراب؟ قال كيف أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، وتجحد نعمته تنكرها وتزعم أنه لا يبعثك وإن بعثك أنه يعطيك خيرا من جنتك، هذا مما لا ينبغي ولا يليق. يقول عليه الصلاة والسلام ما من أحد يدخله عمله الجنة. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة برحمة الله عز وجل، والتفاوت فيها سببه أعمال العباد، ما يعمله العباد مما يوفقهم الله له. ولهذا لما رأى صاحبه أو لما رأى صاحبه المؤمن حاله واستمراره على كفره وطغيانه قال مخبرا عن نفسه على وجه الشكر لربه كما ذكرنا، وأما بنعمة ربك فحدث. فإن كان من باب إظهار نعمة الله على العبد يجوز التحديث بالنعمة، أو من باب وعظ الناس يجوز ذلك، أما رياء فلا يجوز. فقال من باب الشكر لربه والإعلان بدينه عند ورود المجادلات والشبه، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فأقر بربوبيته لربه، والإقرار بالربوبية إذا أفرد ففيه الإقرار بالألوهية وانفراده فيها، والتزم طاعته وعبادته وأنه لا يشرك به أحدا من المخلوقين. ثم أخبره أن نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام ولو مع قلة ماله وولده أنها هي النعمة الحقيقية، وأن ما عداها معرض للزوال والعقوبة عليه والنكال. فقال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، إلى آخر الآيات. فهذه حقيقة النعمة، أن يتحلى الإنسان بالإيمان وبالطاعة وبالإسلام وبالإحسان وبالانقياد لله عز وجل وبالعبادة وبطاعة الله تبارك وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي. هذه حقيقة السعادة، وهذا حقيقة الطمأنينة وطيب الحياة، وهذا من أعظم النعم، ولو كان في مقابل ذلك قلة المال وضعف ذات اليد وقلة الجاه وضعف ذات السلطان ونحو ذلك. فأعظم أن يكون الإيمان في القلب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، قال في حديث آخر رب أشعث أغبر ذي طمرين، لا مدفوع بالأبواب، إذا شفع لا يشفع، وإذا استأذن لا يؤذن له. لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، لما في إيمان في قلبه من الإيمان والطاعة لله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بضعفائكم بصلاتهم ودعائهم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.